فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فدوهم في غمرتهم حتى حين

وهم فيها كالحون تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. حتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا برهان له به بيده وقوم